لهم. نعم. الصنف الثاني من لقي الله على التوحيد. محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. حديث صحيح. فالشبهة الأولى يرد عليهم بماذا؟ شبهة ماذا؟ نصية أو عقلية؟ أجيبوا واحد منهما. أنتم قولوا واحد. شبهة عقلية. شبهة عقلية. وهذه حجة داحضة ومردودة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب الكريم قوله في الجنة أعدت للمتقين، وقوله في النار أعدت للكافرين. ووجه الاستدلال أنه لا يقال أعد إلا لما هو موجود، إلا لما هو موجود. ومن السنة الصحيحة في ذلكم ما جاء في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على الجنة ولو تناولت عنقودا منها لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار. نعم. فهل يطلع ويرى على غير الموجود؟ والجواب لا. وكذلك نعم وأحاديث أخرى، نعم إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. نعم. طيب، الشبهة الثانية في حديث في قوله لقيني إبراهيم، ما شبهتهم في هذا الحديث؟ أو ما شبهتهم أو ما وجه استدلالهم من هذا الحديث على ما سلكوه واعتقدوه في نفي الجنة؟ شو قالوا؟ القيعان جمع قاع، والقاع هو الصفصف من الأرض الذي ليس فيه معلم. نعم. والجواب عن هذه الشبهة نحن نسلم لما دل عليه الحديث الصحيح من أن الجنة قيعان، لكن نورد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم وأن غراسها إلى آخره. وإيضاح ذلك أن الجنة قيعان وبناؤها بماذا أيها الحضور؟ بما يكون بناء الجنة؟ بالأعمال الصالحة مثل ما ذكر في الحديث. ومن ذلكم أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يصلي لله كل يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة. وقص الله سبحانه وتعالى علينا من خبر زوج فرعون رضي الله عنها لأنها مؤمنة. نعم، وقد صح أن النبي يتزوجها في الجنة، وإنما الخلاف في اسمها آسيا بنت مزاحم أو غيره، هذا هو الخلاف فيه. نعم، هذا في حد علمي. قالت رب ابن لي ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والسؤال، هل هذه القصة جاء بعدها أو في موضع آخر ما ينقضها أو سيقة الإقرار؟ هو واحد من الأمرين، ما رأيكم؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلى آخر الآية، ماذا ترون؟ هل هذا سياق إقرار؟ والجواب أن الله قصها وأخبرنا بها على سبيل الإقرار. ألم تكن مثلا للذين آمنوا؟ لا أبدا، لم تكن مثلا للذين كفروا، هي مثل للذين آمنوا. وأما الكفار فماذا قال في مثلهم؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآية فتفطنوا. ومن القواعد المقررة في هذا أنه إذا سيقت قصة في القرآن الكريم ولم يأتي ما ينقضها فهي مقررة سياقها على سبيل ماذا؟ الإقرار. نعم نعم. الشبهة الثالثة هذه في النار والجنة أيضا. نعم، هم أنكروا خلقهما ووجودهما الآن، ويردها الحديث الصحيح احتجت الجنة والنار فقالت الجنة ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وفي رواية سقطهم، يعني الضعفاء فيما يظهر للناس. وقالت النار ما لها فيها كل جبار. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وإيضاح الاستدلال من هذا الحديث في قوله احتجت الجنة والنار، ولا يحتج المعدوم. وكذلك يزيده فقال الله للجنة وقال للنار، يعني ما وعد كلا منهما. وقال للنار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. نعم، وكذلك في الاستدلال على أن النار مخلوقة وموجودة الآن قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين فأشد ما تجدون نفس من البرد ونفس من الحر، فأشد ما تجدون من الحر حرها، وأشد ما تجدون من البرد بردها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهل المعدوم له فيح يفوح حتى يبهر العقول ويؤذي الناس؟ نعم، والله أعلم. تابع. ما يجري في القيامة الكبرى، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هذه من حكم البعث، فقد اجتمعت أدلة الكتاب الكريم على أن البعث، على أن تقرير البعث جاء لحكم عظيمة يدركها من آتاه الله فقها وبصيرة. إحداها تقرير كمال علمه، ومنه قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الثانية تقرير كمال قدرته، تقرير كمال قدرته، ومن ذلكم قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، الآيات إلى قوله: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الثالث أو الثالثة كمال عدله سبحانه وتعالى، وذلكم أنه يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ويرحم الله من يشاء. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى في آية النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذه المسألة الأولى. ثانية يا شيخ. الأولى ما هي؟ المجيء. المجيء، نعم، نسيت، كنت أنساها. المجيء كما ذكر المصنف رحمه الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، يجيء ذاته سبحانه وتعالى، لا ملائكته ولا جند من جنده، يأتي هو سبحانه وتعالى. وهذا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني يوم القيامة. نعم. وقال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ينزل الملائكة ثم يأتي الجبار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الجبار. نعم، والحديث طويل. فيأتيهم الجبار يعني المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك غبارات من أهل الكتاب. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم. لا، فيقول: ما لكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون نحن ها هنا حتى يأتينا ربنا. فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لحكمته البالغة أتاهم في غير صورته التي رأوه عليها يوم جاء لفصل القضاء. نعم. فيقول ما العلامة التي بينكم وبين، هل بينكم وبينه علامة؟ فلا يتكلم إلا الأنبياء. فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيه إثبات صفة الساق لله عز وجل. نعم. فيسجد كل مؤمن ومؤمنة إلا من كان يسجد لله رياعا فيبقى ظهره طبقا، يعني كالخشبة فيسقط على قفاه. نعم. والمجيء المضاف إلى الرب قسمان أو نوعان، مجيء مطلق، وهذا لا يراد به غير ذاته سبحانه وتعالى. الثاني مجيء مقيد، فهذا ينصرف إلى ما قيد به، من أمثلته قوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب. فما الذي جاء؟ ما الذي جاء بني إسرائيل؟ الكتاب وليس الله. ولقد جئناهم بكتاب. مثال آخر، جاء الله بالمطر الغزير، فما الذي جاء؟ أجيبوا، المطر وليس الله. جاء الله لبكر أو علي أو صالح بولد ذكر بعد طول العهد، ها ما الذي جاء؟ الولد الذكر هذا. نعم. وجاء نعم. وفي السنة ذكرت لكم الحديث. نعم. وتابع. هذا بعض ما يجري في القيامة الكبرى. اقرأ العناوين شيخ أسامة بفتح. نعم. ما يجري. هذه عناوين وضعناها من عندنا وليست من قول المصنف، اجتهدنا فيها والله أعلم. بس نعم. نعم. تابع. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الميزان في اللغة اسم آلة من الوزن، وهو ما تعرف به مقادير الأشياء خفة وثقلا، والمراد به ما يضعه الله سبحانه وتعالى لوزن العباد ووزن صحائفهم ووزن أعمالهم. وقد أشار المصنف بما ذكره بقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تثقل موازينهم بالحسنات، وأعظم الحسنات عند الله فرائضه، وأعظم فرائضه التوحيد. نعم. وهناك آية أخرى لعله اكتفى بالإشارة بهذه الآية عنها، لأنها فيما يرى مفهومة، يعني تفهم بالإشارة. وهذه الآية هي قوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وخلود هؤلاء الذين خفت موازينهم يختلف باختلاف أحوالهم، وحاصله أن من خفت موازينه قسمان من عباد الله. القسم الأول هم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، فالكفار أمرهم واضح، وأهل النفاق الاعتقادي إيضاحه أنه لم ينفعهم إظهار الإسلام، نفعهم في الدنيا فقط، فيناكحهم المؤمنون وعصمت دماؤهم وأموالهم، نعم، ومنعت ذراريهم من السبي لما أظهروه من الإسلام. أما في الآخرة فكما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال قبل ذلك: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا الصنف خلوده أبدي سرمدي لا ينتهي. الثاني من خفت موازينهم في الحسنات، بنيل الحسنات، لكنهم لقوا الله خفت موازينهم بإصابة السيئات، عفوا، خفت موازينهم لقلة الحسنات وكثرة السيئات، رجحت سيئاتهم على حسناتهم. فهؤلاء خلودهم، نعم، لكنهم لقوا الله على التوحيد، فهؤلاء خلودهم في النار معناه طول الإقامة والمكث، وليس معناه الخلود الأبدي السرمدي الدائم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية، وقد عرفتم بعض الأدلة، ولكم وتقدم إن شاء الله من العرض ما يغني عن إعادة البسط هنا، والله أعلم. نعم، وهنا قد يقول قائل: كيف خسروا أنفسهم؟ نقول: بما فاتهم من نعيم الجنة ونالوه من عذاب جهنم، خسروا أنفسهم، لكن ليست خسارة دائمة. نعم. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. أقول: أطلنا عليكم ولعلي أذكر أمورا كدت أنساها في الميزان. الوزن يقع على العمل والعامل وصحيفة العمل. فدليل، فمن أدلة العمل من الكتاب قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة كيف يكون؟ بما يكون بالوزن. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا وزن العمل. ووزن العامل دليله قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هل الرجل هنا للتغليب أو للتخصيص؟ عجيب ومضى، لعله مضى اليوم في درس الصبح، للتغليب أم للتخصيص؟ للتغليب. فإذا يؤتى بالمرأة السمينة العظيمة إلى آخره كذلك. وهذا ذكره البخاري وهو اختياره فيما يظهر من صنيعه في تفسير قوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم يوم القيامة فلا نقيم لهم وزنا. وهذا وإن قال قائل المقصود بوزن يعني بالحرمة يعني مقدار حرمته، والجواب أولا أن النصوص على ظاهرها عند الإطلاق وفق اللسان العربي، وثانيا أن البخاري رحمه الله ذكره تفسيرا لهذه الآية. نعم جريا على هذه، نعم فهو عندنا جريا على هذه القاعدة. نعم وهو كذلك من تفسير القرآن بالسنة. نعم ويوضحه كذلك ما أخرجه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يجتني له سواكا من أراك، فكشفت الريح عن ساقه، قال فعجبنا، قال الراوي فعجبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال والذي نفسي بيده أنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد، أو قال عند الله أثقل من جبل أحد، هذا معناه الوزن. نعم فماذا بقي من مواضع الوزن؟ أسألكم، ها؟ صحيفة العمل. نعم ما دليل صحيفة العمل؟ صحيفة ما الدليل على وزن صحيفة العمل؟ دليله حديث البطاقة عند الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له فيقول الله له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا ربي. فيقال هل لك عذر؟ فيقول لا يا ربي. هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقال بلى إن لك عندنا لحسنة، فتخرج بطاقة عليها لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول وما تغني هذه البطاقة يا رب عن هذه السجلات؟ الرجل أقول نعم الرجل انبهر ودهش، 99 سجلا تقابل ببطاقة؟ فيقال له لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك، يعني هنا وزن صحيفتك، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء، يعني مع الشهادة، فيدخل الجنة. في هذا الحديث فوائد، إحداها الدليل على وزن صحيفة العمل، وهذا كله من كمال عدل الله عز وجل وإظهار حكمته البالغة. الفائدة الثانية عظم شأن التوحيد، وأنه السبب الأعظم لدخول الجنة. الفائدة الثالثة أن الرجل لم يلق الله بحسنة غير التوحيد، فدخل الجنة لأنه محقق له. نعم. الفائدة لعلها الرابعة، أنا أنسى أحيانا العد، الرابعة والخامسة، الرابعة الخامسة الرابعة. الفائدة الرابعة فيها رد على بعض المتحذلقة والمتفلسفة والذين غرهم تقعيد ما يقعدون من قواعد فاسدة ويؤصلونها للناس، فقال ما معناه؟ إنه من الخطأ تصور تحقيق التوحيد دون الأخلاق. الرجل لقي الله فاسقا 99 سجلا، هل تبقى معها أخلاق؟ أعطونا. وإيضاح ذلكم قوله بلى إن لك عندنا لحسنة. فلو كانت هناك حسنات من أخلاق وسلوك وفرائض ونوافل لقال حسنات، أليس كذلكم؟ لكن قصر هنا، خصص، قال بلى إن لك عندنا لحسنة. نعم. ووقفنا، سامحوني فقد أطلت عليكم الحديث. نعم. نقف على نكتفي بهذا القدر، ولا مانع أن تعرضوا علينا 4 أسئلة أو 5 خفيفة لعلنا نرفه عن طلاب العلم وطالباته، ومن حضر معهم لما أخطأنا به في حقهم من إطالة الوقت. تفضل. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل الشيخ، هل يصح أن نستدل على وجود الجنة والنار في حديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار؟ نحن نستدل بكل حديث صحيح، وليس ما ذكرته على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثال. نعم. وذكرت، لعلي ذكرت لكم أن الأحاديث متواترة. نعم. نعم. هذا السائل يسأل الشيخ، ذكر في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل الجنة وعلى أهل النار، فالسؤال هل الجنة والنار أهل الآن؟ يعني أنا لا أعلم حديثا بهذا اللفظ، فالعهدة عليك أنت أيها السائل، زودنا به بعدما تتأكد من صحته. والذي أعلمه أشرت إليه وذكرته بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة واطلع على النار. نعم. في بعض الأحاديث خلق الله الجنة وخلق لها أهلا، يعني كونا وقدرا لعلمه أنهم أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلا، يعني الإرادة الكونية القدرية. نعم. سائل يسأل الشيخ، هل يجوز جعل الحجامة حرفة؟ الحجامة؟ نعم. لعلك تشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، لكن يعارضه في الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا. وكذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعسيا بهذه السنة. والجمع بين الحديثين بحمل النهي على الكراهة، كراهة التنزيه، فالأولى بالحاجم أن لا يشترط وأن يأخذ ما يعطوه ما يعطيه هؤلاء المحتجمون عنده. نعم. السائل يسأل شيء: ما حكم التعاون الدعوي مع مؤسسة إحياء التراث الكويتي؟ يا أبنائي، بحة الحلوق والحناجر بكثرة ما تكلمناه فيها وتكلم فيه غيرنا، وأخونا الكبير العالم الفاضل الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ إخوانه من أهل العلم بالإسلام والسنة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، له خبرة لا أعلم أحدا أعلم به منها الآن. فمن أراد أن يستجلي المسألة أكثر وكان ناشدا للحق مبتغيا له فليذهب إلى الشيخ، ولعل الشيخ كتب فيها كتابات. وهنا العمل الدعوي أحوال أو صور، إحداها تمكين المنتسبين إليها، نعم، من الدروس والمحاضرات عند أهل السنة. نعم. الصورة الثانية أن يزودوا المراكز الدعوية السنية بكتب تحمل أفكارهم مستقلة أو مزجا وخلطا لما فيها من سنة، فهذه الثلاث كلها ممنوعة. نعم. وثمة خصلة رابعة، وهي أن يمدوا ما كان محتاجا من مراكز السنة بمال مشروط، وهو كان يشترط استضافة من يفيدونه إليهم للدروس. نعم، هذه الصورة الرابعة من الممنوعات. الصورة الخامسة، إذا بذلوا عونا من تلقاء أنفسهم، تأملوا، عونا من تلقاء أنفسهم مطلقا بلا قيد ولا شرط، فمن استغنى عنه بما يمن الله عليه من تبرعات المحسنين غير متلوثين بهذه الجمعية المنحرفة أو من جهود إخوانه معه في بناء مسجد أو مدرسة وإمامة في المسجد أو أذان وتدريس في المدرسة، فهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ومن أخذه لما يرى من حاجة إخوانه، حاجة مركزهم إلى هذا العون، وقد يكون عنده أيتام ومراء وأرامل وفقراء، لأنه بذل بدون قيد ولا شرط، فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى، ولا ننكر عليه ذلك. نعم. السائل يسأل الشيخ هل يجوز أن نستفيد من كتاب الوجيز لدكتور عبد العظيم؟ لم يعني أطلع عليه، لعله هذا في الفقه أو في الفقه. لم أطلع عليه اطلاعا كاملا، طلعت على بعض المسائل قديما يوم كنت أكتب في الماجستير، ولطول الوقت نحو أكثر من 20 سنة، لهذا في عام 1408 هجري. والله أنتم ما شاء الله متقدمين عنا، أظن تسمونها 1988، ما شاء الله متقدمون عنا 2012، تونا الآن 4433، يعني كم سنة بيني وبينه؟ 25 سنة. ولا أدري تلك المسائل، نسيتها نعم، فلا أستطيع أن أحكم على هذا الكتاب جرحا ولا تعديلا، فلا آمر به ولا أنهى عنه نعم، ولكني أدعو وأؤكد في ذلك إلى ما خلفه الأقدمون من علماء السنة والجماعة نعم، أو كان متضمن لما ورث عنهم، مثل المغني للإمام أحمد ابن قدامة عنده تفويض، بل بعضهم يؤكد يقول مفوض، لكن الحنابلة يتعصبون له، بل هذا الذي حمل عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان من كبار هيئة علماء المملكة العربية السعودية، حرسها الله وهذا البلد وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وكذلك المجموع للنووي نعم، وغيرها من الكتب نعم، لكن لا يستقل المبتدئ بالنظر في هذه الكتب، بل لا بد أن يبدأ بالحديث أو يبدأ بكتاب مختصر في مذهب معين على شيخ حاذق يرجح الراجح بالدليل ويبين ما خالف الدليل نعم. نكتفي بهذا القدر شيخ. هات سؤالين آخر هات معلش. تفضل. ورد إليك شيء ولا نمشي؟ ها لا في شيء. نعم. هذا السائل يرجو منكم توضيح الآية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه في الكفار نعم، في اليهود، ولكن كما قرر العلماء العبرة بعموم اللفظ، فالنصارى كذلك قلوبهم شتى نعم، والمبتدعة قلوبهم شتى، هم مجتمعون على عداوة أهل السنة وبغضهم، وهم فيما بينهم متنافرون نعم. هات سؤالا آخر. ما حكم الدراسة عند بعض الدعاة التي إيش هذا؟ كيف؟ التي مذكر ولا مؤنث؟ مكتوب التي. هذا خطأ، هذا مثل بعض الناس يقول فاهمين يا بنات. لعل السؤال شيخ، ما حكم الدراسة عند بعض الدعاة الذين يدرسون كتب السلف وهم يتعاملون أو يأخذون المال من الجمعيات الحزبية؟ أقول هؤلاء مساكين وضعفاء العزيمة، وقد جرت العادة أن مثل هؤلاء يقعون في شراك الجمعيات المنحرفة ولو ببعض التنازلات، مثل أن لا يصدع ببعض بإنكار بعض البدع، فيجب عليهم أن يستغنوا عن هذه الجمعيات المنحرفة نعم، إن كانوا كان هؤلاء الدعاة يقررون مسلك السلف، عقيدة السلف ومنهج السلف، يقررون الكتاب والسنة ولا يخلطونها بأفكار ضالة، فلا مانع من الدراسة عندهم إن شاء الله تعالى، مع مناصحتهم وحظهم على قوة العزم وصدق النية. وقد ذكرت لكم أنه إذا كان العون من الجمعيات المنحرفة مطلقا بلا شروط فلا بأس به، من ذلكم أن يقولوا لأهل القرية التي تحتاج إلى مسجد ومدرسة: هذا المال لا نشترط عليكم أي شرط، أنتم تعينون الإمام وتعينون المدرس وتعينون المؤذن، افعلوا ما شئتم، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولا بأس كذلك بالدراسة على من أخذ المال لما يراه من الحاجة وهو على سلفيته، نعم، قوي في نشر السنة والصدع بإنكار البدعة وردها. نعم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.